شو قرأت لنا؟ نعم نقرأ ولا نكتفي بالأول؟ أكيد قرأنا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لعلنا نقرأ الأبيات الأولى لأنها في الحقيقة يعني مهمة ولها أثر في النفس حتى وإن كنا قد شرحناها، نقرأها على عجل. قال: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. أظن هذا شرح. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. انتهينا هنا ولا لا؟ قوله واحتفل للفقه هذا في الحقيقة يعني كلمة مهمة ينبغي الإنسان يقف عندها دائما، لأن علم الفقه من أشرف العلوم، ولا شك أن العلماء إذا ذكروا الفقه في الاصطلاح العام فإنه يشمل التوحيد، يشمل العقيدة، ولهذا يسميه العلماء الفقه الأكبر، كما عند الحنفية وغيرهم التوحيد يسمى الفقه الأكبر. لكن من حيث الاصطلاح الخاص في الأحكام التكليفية فإنهم إذا قالوا الفقه أخرجوا العقائد، فقال المصنف احتفل للفقه، هو يحتمل أنه يريد هنا الأحكام التكليفية، لأن الأحكام العقدية قد تكون يعني أسهل من الفقه، الأحكام العقدية أسهل من الفقه لأنها أمور ثابتة معلومة من أدل بالضرورة وفيها نصوص قواعد وأصول لا يختلف فيها أحد، والمخالف فيها قد يضلل، لكن بالنسبة للفقه هي الذي يحتاج الإنسان يحتفل بها، يعني يلقي الفقه همه ووقته وتفكيره واستنباطه، لأن فيه نصوص يكون في ظاهرها التعارض، وفي نصوص صحيحة ونصوص ضعيفة من السنة، وفي خلاف بين أهل العلم وقواعد وأصول واستحسان وقياس إلى آخره، فيحتاج الإنسان يحتفل بالفقه احتفالا عظيما، فيلقيه جل همه بل وقته كله. ولهذا يقول واحتفل للفقه في الدين، وقوله في الدين ها يدل على أنه أراد الأحكام التكليفية وأراد حتى العقيدة، واضح لا؟ ويحتمل أنه يريد أحكام الشريعة اللي هو الحلال والحرام. ولا تشتغل عنه بمال أو خول، لا تشتغل بما يلهيك، لأن الغالب أن الإنسان إما نشتغل عن العلم بالدنيا ها، وإما أن أشتغل ها بحب الظهور والخدمة والرفعية ترف مثل الخدم ومحاوله، هذا الغالب، الغالب أن الناس الآن يصرفون أوقاتهم وعقولهم بأي شيء، إما بالبحث عن الدنيا ها، وإما ها بما حوله من الخدم، فيتكثر يتكثر ما عنده من الخدم ومن العمال ومن كما مر معنا، هذا يخدم بالشرب وهذا يخدمه بالأكل وهذا يخدمه بالغسل وهذا يخدمه إلى آخره، فالناس الغالب يشتغلون في هذا يعني حتى وصل حد لأنه ليس الرجال بل وصل حد لأن النساء يشتغلن الخدم وبعضهن ها، وهذا موجود، بعضهن تستحي أن تذهب زيارة وهي ليس معها خادمة، ما تذهب إلا مع خادمة ليقال لها من أخدمها، فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والستر، لأن الله عز وجل مسبق علينا في الحقيقة ستره، وإلا لافتضحنا والله، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا ويسترنا في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. لا تقل بلسانك، ولا تقل أيضا بلسان حالك. أما المقال أن يقول أنا لماذا أتعلم، خلاص ذهب أهله، العلم أخذ ما بقي لنا شيء، ولسان الحال أن يترك العلم يتكاسل لاعتقاده أنه ذهب أربابه وأخذ العلم ولم يبقى له شيء. ولهذا يقول لا تقل قد ذهبت أربابه يعني أصحابه أصحاب العلم لا. ولهذا يقول العلماء العلم رحم العلم رحم ولاد. لا تظن أن الناس إذا أخذوا العلم لم يبقى لك شيء، لا، هو رحم يلد العلماء يلد طلاب العلم، ما ينتهي هذا الرحم إلى قيام الساعة. ولهذا أحيانا يأتيك عالم فيجمع العلوم الكثيرة والمؤلفات العظيمة ثم تقول خلاص ما يأتي أحد بعد يؤلف مثله، ثم يأتي عالم آخر وهذا هو يؤلف مثله وأكثر. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يثبط نفسه في مثل هذه الأمور. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، كل من سار على هذا الدرب يعني هذا الطريق طريق العلم سيصل. لا تقول أنا وين، خلاص العلم أخذه أحمد بن حنبل ومالك والشافعي أبو حنيفة، أنت ما بقلنا شيء. أنا إذا تعلمت بصير أحمد ما نبصر أحمد، نقول نعم منصر الإمام أحمد، لكن تكون عالم جريا فعل بك الأمة وتنتفع أنت. لكن متى؟ انتبهوا، قال كل من سار على الدرب وصل. أولا يسير ما يتوقف، يسير، أما إذا توقف فإنه لن يصل. لو أن إنسان سافر من هنا إلى الرياض كل ساعتين وموقف على جنب الطريق ومنزل العجبة والأغراض ويطبخ ويأكل ثم يمشي بعد ساعتين مثله، متى يصل؟ ما يصل. لكن الإنسان إذا مشى عمد في طريقه خلاص ما يتوقف إلا لحاجة ساعات ثم يصل. إذن لابد من السير، لابد من السير. والمصنف يقول كل من سار على الدرب، ما قال على الطريق، لأن الدرب هو الطريق الواسع الذي ليس فيه ما يعيقك، هذا الدرب، الدرب الطريق الواسع المهيأ. فطريق العلم طريق واسع مهيأ ليس فيه ما يعيقك، لكن عليك أن تسير. فقال سار وعلى الدرب، انتبهوا، الذي لا يسير على الدرب لا يصل. ما هو الدرب؟ الدرب الطريقة الصحيحة، طريقة السلف، طريقة أهل العلم. فمن سار على طريقتهم سيصل، أما من سار على غير طريقتهم فلن يصل. ولعلي أضرب مثالا، من سار على درب العلم لكنه يشتغل بعلم الكلام والفلسفة حتى صار من أهل من أئمة علماء الكلام، أخيرا ماذا يقول؟ يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي. مش عقيدة أمي، ما هي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله إجمالا، خلاص هذا التوحيد. يقول أنا بعد هذا العلم الطويل أموت على عقيدة أمي، على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور. لماذا؟ لأنه اشتغل في علم الكلام، علم المنطق، فلا يهم مصطلح الكلمة الشرعي، لا، يهم مصطلحها الكلامي الفلسفي. قيل لهم عرف الإنسان، عرف الإنسان. قال الإنسان حيوان ناطق. من أين حيوان ناطق؟ قال علماء الكلام يقولون لأن حيوان حي لكنه ينطق، هو يمشي يأكل يشرب كالدواب. طيب الإنسان، الإنسان وانت القضية. أحيانا التعريف يلبس ويجعل المصطلح صعب فهمه. فلو قيل مثلا عرف لنا الماء، عرف الماء، الناس يعرفون الماء صح، لكن لو قلت لا الماء جوهر سيار يحتاج أن يحفظ ممكن تضيع، لكن الماء معروف وانت القضية. فهم اشتغلوا في علم الكلام. فمن أراد أن يصل فليشتغل على ما كان عليه السلف، على ما كان عليه السلف من العلم. وكيف كانوا يسيرون؟ كانوا يسيرون أولا بالإخلاص، ثم الاهتمام بالكتاب والسنة، الاهتمام بحفظ النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم البداءة بالمختصرات وفقهها وفهمها، ثم لا يتعجلون، لا يحاول يتعجل بتنزيل الأحكام والإفتاء حتى يصل إلى مرحلة يعرف فيها كيف يورد النصوص وكيف يفسرها وكيف ينزلها وفي أي حال وفي أي وقت وفي أي مكان، ويعرف الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد إلى آخره. فلا بد أن يسير على الدرب، ومن لم يسر على هذا الدرب لا يمكن أن يصل. أيضا من السير على الدرب الجد والاجتهاد. هذا السلف، السلف كانوا يعني يجدون ويجتهدون، بل حتى بعض المعاصرين يعني بعض طلاب العلم المعاصرين الآن تجد عجب في سيرته، تقول يأخذ معي لقاء مثلا كم ساعة تقرأ في اليوم، تقول 16 ساعة. إذن هذا العلم. أما شخص يريد أن يقرأ في اليوم ساعة نصف ساعة، صعب والله تفوته قهوة العصر، جلسة المغرب، استمرت بعد العشاء، يريد يكون عالم، هذا ما يصير. لا، نحن الإنسان ما يكون في عزلة عن الناس، لا، لكن يحفظ وقته، يكون له وقت في الأسبوع جلسة مثلا، يكون له وقت في اليوم يعني ما يأخذ من أوقات حفظه. لأن أيضا حتى إجهاد النفس قد يتعبك. يعني إنسان يقول أنا أريد أن أحفظ وأقرأ 24 ساعة، تقول له هنا ممكن يتعب. ولهذا يقول المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، والمنبت هو المستعجل الذي ما يوقف أبد. هذا لا ظهرا أبقى، يعني الدابة سيتعب ظهرها ستموت، تتعب الدابة، ولا أرضا قطع، لكن العلم يؤخذ شيئا فشيئا. ولهذا لو أن الإنسان مثلا يحفظ في اليوم حديث أو حديثين ما يكمل 5 سنوات 6 سنوات إلا وقد صار عالما، حفظ شيئا كثيرا. فعلى كل حال الغرض لابد من السير في الدرب. ولهذا يقول المصنف كل من سار على الدرب وصل، ويلخص هذا كله المنهج السليم في التلقي، المنهج السليم في تلقي العلم من حيث الحفظ والفهم والوقت إلى آخره. ولهذا يقول الشاعر بيت جميل يعني ينبغي أن يحفظ، يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تأويلها ببياني. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تأويلها ببياني. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان، هذا العلم. لكن بعض الناس يا إخوان، وأنا الحقيقة يعني في نظري أن الوضع سهل، لا تظن صعب، يعني لا يلزم أن تصل إلى مرحلة مثلا الأمة، لا، لكن سر على الطريق الصحيح. بعض الناس إذا رأى جهد أهل العلم والساعات اللي يقرؤون وبذل الوقت يصاب بالإحباط، يقول وين أنا ماني ما. هذا صعب، يعني صعب أفعل مثل فلان. لا لا لا لا، افعل ما تستطيع. بدل ما تحفظ 1000 حديث احفظ 500، بدل ما تحفظ 500 احفظ 200، احفظ بلغة المرام فقط مع فقه وشرحه ومسائله خير كثير. أهم شيء لا تترك العلم. أخي لن تنال العلم إلا كتبت فائز، أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تأويلها ببياني. ها، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ، بلغة ستأتي إن شاء الله، بلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. كم؟ 6. ما هي الأولى؟ الذكاء. والذكاء ينقسم إلى قسمين، ذكاء فطري وذكاء مكتسب. الذكاء الفطري بعض الناس عنده ذكاء، خلق الله فيه ذكاء. والذكاء المكتسب أن تحاول أن تكون ذكيا بالنظر للمسائل، تدبرها، التفكير فيها، محاولة فهمها، يكون عندك ذكاء وإحاطة بها. والذكاء المكتسب الحمد لله أمره ميسر، يعني ليس معنى هذا الإنسان إذا رأى شخص آخر من الله عليه بالذكاء يقول خلاص أنا الآن ما أستطيع، لا. واعلموا أن الذكاء غير الحفظ، لكن الحفظ أيضا يدخل في الذكاء. فحاول أن تكون ذكيا. كيف ذكي؟ في معرفة المسائل، تنزيلها، ذكي في النوازل، ذكي في ترتيب وقتك، ذكي في حفظه، ذكي في معرفة الظروف التي تناسبك وتلائمك. يعني مثلا الإجازة هذه فرصة، الذكي لا يضيعها، لا ينبغي أن تضيع الإجازة. إجازة الحج كم أخذنا يوم مثلا؟ ها كم يوم؟ طيب 17 يوما. لو أن الإنسان اقتصر على 10 أيام حفظ استغلال الوقت، 7 أيام تكفي، لحصل له خير كثير. لكن أحيانا نحن نفرح بالإجازة لنسهر بالليل وننام بالنهار، وإذا أردت السعادة برمتها فعليك بالعلم. هل رأيتم أحد المشايخ فيها ضيقة نفسية؟ ما سمعتم؟ عمركم مرة سمعتم أحد أهل العلم راح يمل القراء يقرؤون عليه؟ ليه طيب؟ عمركم رأيت واحد يصاب بمس رقد نفسية من العلم؟ لا. لماذا؟ لأنه يعيش في جنة الدنيا، ما يأتي شيء من مشاكل الحياة أبدا. قد تأتي ظروف تمر به كما تمر بغيره، ظروف في البيت، ظروف حوله، ظروف مصائب نزلت ولا غيره، فيضيق ضيقة عادية، لكن ما يصل لحد يعني ترك أشغاله وترك حياته وغيره كما يفعل بعض الناس الآن. هل رأيتم من العلم مثلا متهور غضب على زوجته وطلقها مباشرة، أنت طالق روحي لك، مر عليكم في سيرتهم؟ لا. لماذا؟ يعيشون الحياة، الحياة في العلم، الحياة في قراءته، الحياة في حفظه. أنت وأنت جالس في المكتبة، جالس في مكتبك، مكتبتك، مع من جالس؟ تدرك جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة، الإمام أحمد، سولف مع الإمام أحمد ومالك الشافعي، تحدث معهم يا أخي الليلة، زرهم، سولف معهم، حياة معهم. ذكاء ها وحرص، تحرص على الحفظ، تحرص على الفهم، تحرص على حفظ الوقت، تحرص على تقييد المسائل، ما تضيعها. يعني قيد المسائل أكثر من تقييدك للمال. بعض الناس ذلك حقوق أموال ولا شيء بيع وشراء، ها مقيدة، قيد مسائل العلم. أحيانا تمرك بك مسألة مهمة تقول الآن أنا خلاص حافظها، أنا حفظتها الآن، ثم بعد شهرين تحتاجها تقول يا ربي يا الله أين ذهبت، مرت علي أريدها، أنت غير موجود. لا، إذا كانت تتعلق بالفقه فاجعلها في مقدمة كتاب من كتب الفقه الموجودة عندك مثلا، إذا لم تكن تحت باب من الأبواب. في العقيدة اجعلها في كتاب من كتب العقيدة، ستجدها يوما من الأيام. المشكلة الآن عندنا تقييد، لكنه تقييد مضيع في الحقيقة، يقيدها في الجوال، خلى في حافظة الجوال. طيب الجوال تعطل يحتاج إلى غربلة يسمونها فرمته ولا لا؟ الفرمته دي وش تسوي؟ يبقى في الجوال شيء؟ انت ضاعت عليك مسائل مهمة، حبك لها كحبك لأولادك أين ذهبت المسألة؟ ذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه صعد في الدرج وأخذ كتب يبحث عن مسألة، فجلس من العشاء إلى أن أذن الفجر وهو على الدرج في الكتب، وهذا أمره وسنه. ونحن يعني من التعليق في الحقيقة يعني بعض الأمثلة قد تكون ضروري، يعني قرأت تغريدة لواحد يعني في الحقيقة هي مؤثرة وإن كانت عادية، يقول الناس العالم غيرنا ها وصل إلى صناعة الصواريخ والقنابل الذرية وغيرها، ونحن ها برطمها طويل وبرطمها قصير الناقة. هذا التخلف. يعني لا نعرف بخاري مسلم وغيره ما شاء الله ناقة بعشر ملايين والطيبة اللي بعرين، لكن هذه الأمة كأصابع اليدين، هذا يشتغل في الإبل، هذا يشتغل في العلم، هذا يشتغل في التجارة، لكن لا ينبغي لنا أن نضيع أوقاتنا، فينبغي الحرص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. لا يمكن أن تحرص على ما ينفعك إلا إذا فهمت ما ينفعك. أنا كيف أحرص وأنا ما أعرف اللي ينفعني؟ صح ولا لا؟ ينفعك العلم، لابد أن تعرف ما هو العلم. ينفعك حسن الخاتمة، لابد أن تحرص على حسن الخاتمة. كيف تحرص؟ لابد أن تعلم ما هو الذي ينفعك. تريد الجنة فيها لك نفع وخير كثير، بل هي غاية النفع وأعظمه، لابد أن تعلمها. فلا يمكن إنسان يحرص على ما ينفعه وهو يجهل ما ينفعه، يجهله لا يعرفه. إذا أردت أن تحرص على ما ينفعك فلابد أن تتفقه فيه. ذكاء وحرص واجتهاد. اجتهد، لما يحتاج أن تكلف نفسك فوق الطاقة، لكن اجعل لك جهد يا أخي، لابد من التعب. أمور الدنيا الآن، الوظائف، التجارة، يجتهد فيها الإنسان، وهي دنيا إما تزول عنها أو يزول عنها. كيف لا نجتهد بالعلم؟ وقد قال بعضهم: أعط العلم كلك يعطيك بعضه. أعط العلم كلك، يعني كل وقتك، يعطيك بعضه، بعض العلم. ولا شك أن العلم بحر واسع، لو اجتمع العلماء كلهم ما أحاطوا به، لكن خذ ما يتيسر لك. ها، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. البلغة، معي أبا أحمد، البلغة هو ما يبلغك. أخذ زاد يبلغك في السفر، أشياء تتمتع بها في السفر حتى تصل، هذه البلغة. يعني خذ ما يبلغك، لا تأخذ زيادة، لا تأخذ زيادة، لأن الزيادة هذه تحرمك العلم. يعني إنسان يريد الآن أن يحفظ العلم، يريد أن يكون تاجر، ما تكون، وليس معنى أنها مستحيلة، لا، قد يوجد، لكنه لا يمكن إنسان يعني يبي يشتغل بالتجارة من الصباح إلى الظهر، من العصر إلى العشاء، صح ولا لا؟ سيكون عالما، متى يحفظ؟ لكن خذ من الدنيا البلغة، ما يبلغك، يمتعك، يجعلك تتبلغ به في هذه الحياة، خذه. أما أن تأخذ ما زاد على حاجتك، تأخذ ما كان فائضا لا تحتاجه، فإن هذا على حساب وقتك، على حساب علمك. ولهذا جل أهل العلم فقراء. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، إمام مذهب، أتباعه إلى قيام الساعة الآن، وأتباعه لا ننتهون، المذهب مذهبه باقي. وإذا قل الإمام أحمد ملأ ذكره الدنيا، ذهب إلى البقالة يشتري منها حاجة، ما معه فلوس، ما معه فسحة، فأخذ حاجة من البقالة وقال: يا صاحب البقالة، خذ النعلين عندك، خذ نعالي، إن أتيتك بالقيمة وإلا أنعل لك. فمشى بغير نعال. طيب لماذا أخذت من البقالة وأعطاها النعلين؟ لأن ما أخذه من البقالة يقوي بدنه على العلم، يقوي، لكن النعال كل واحد ما تضر، الجوع يجعل الإنسان ما يحفظ، ما يقرأ، ما يكتب، فأخذ شيء يتبلغ به. نحن الآن عندنا يعني فاض عن الضروريات والحاجيات، حتى وصلنا لحد الإسراف والتبذير. فعلى كل حال، من أراد العلم فليأخذ من الحياة ما يبلغه فقط، لا يشتغل بفضول الحياة والأمور الزائدة. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ. لا بد من صحبة الأستاذ، لا بد من صحبة المشايخ. لا يمكن الإنسان يحصل على العلم بدون الجلوس أمام أهل العلم، لأن أهل العلم يفكون لك المستغلق، العبارة المستغلقة عليك يفكونها، يختصرون لك الوقت. يعني بدل ما تكون عالم بدون شيخ بعد 10 سنين، تكون عالم بين يدي الشيخ خلال سنة أو سنتين. كيف هذا؟ كل ما مرت عليك كلمة، لو أن الإنسان قال: أنا لا أريد المشايخ، خلاص أنا بتعلم من كتابي، قلنا: طيب تعلم. كل ما مرت به كلمة ماذا سيصنع؟ سيذهب لتفسيرها. كم يأخذ عليه وقت؟ طويل. كلمة أخرى، حديث، سيذهب إلى شروحه، إذن سيأخذ وقت طويل. لكن إذا صاحب الأستاذ، لازم الشيخ شرحها له، اختصر له الطريق، خلاص انتقل إلى ما بعدها، حتى يكون بعد مدة قد أحاط بعلم كثير، لو بقي على الكتب لما وصل إلى ربع أو عشرة. ولهذا يقال أن من كان شيخه كتابه، من كان شيخه كتابه فخطاه أكثر من صوابه. لماذا؟ صحيح، لأن الآن طيب دعونا نأخذ مثال في مرة معنا في العمدة، لماذا قال والمرفق داخل والكعب داخل؟ لغرض هو يريده. كيف تعرف هذا الغرض؟ ما تعرف إلا أن يكون عندك شخص يفك لك هذا المغلق. لكنه قال صحبة استاذ، يعني صاحبه طويلا لازمه. ما تحضر مثلا في دروس أهل العلم شهر شهرين، تغيب لك ثلاث أيام تقول ألحق أعوض، ما في العلم شيء اسمه تعوض، لا، اجعل هذا للضرورة، اجعل الغياب إذا حصلت عندك ضرورة ما تستاهل الحضور هنا. ولهذا قال صحبة استاذ، يعني تلازمه في المسجد، في الطريق، في العمل إذا كان أنت وهو في عمل، ها، في البيت إذا كان له وقت، لأن قال صحبة ما قال حضور أو جلوس عنده. لأن الأستاذ تستفيد منه العلم، الجلوس عند المشايخ تستفيد أولا من علمه، أعطيك العلم، تستفيد أيضا من سلوكه، تصرفاته، تستفيد أيضا من تأديبه، يعني أحيانا يؤدبك، أحيانا يعلمك، يعني أحيانا قد يغلظ عليك القول وأنت تعلم أنه يريد أن يعطيك علما بهذه الغلظة فتخرج بفائدة. ولهذا أحد التلاميذ أخطأ عند شيخه فبين له مسألة ورفسه برجله، قال والله لرفسة فلان خير لي من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأنه رفسه وأعطاه فائدة، مع الفائدة تربية. هذا عندما يعرفون قدر العلم، إذا عرف الإنسان قيمة التلقي من العلم. وأنا حينما أكلمكم إنما أكلمكم عن التلقي من العلم والمشايخ، أما مثلي أنا فأنا وأنتم أصحاب وإخوة نتدارس فيما بيننا، لكن الكلام عند من جلس أمام أهل العلم والمشايخ، فلا بد من صحبة استاذ. قال وطول، وقول صحبة استاذ، استاذ هنا نكرة، يعني ليس شيخ واحد، لا، مشايخ كثر، هذا بالفقه، هذا في التوحيد، هذا في الحديث، المهم يكون له سلف، يكون له أئمة. وصحبة استاذ وطول، وطول زماني يعني وقت، لا بد من الوقت. لا يمكن يكون الإنسان عالم شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، حفظ حديثين أو ثلاثة أو أربعة، أو مر على شيء من صحيح البخاري فظن أنه سيكون عالما، لا، لا بد من طول زمان. وإذا طال الزمان، ها، معناه طال العمر، وإذا طال العمر، ها، بلغ في الحياة مبلغ، والعمر هذا مع العلم فيها الخبرة والتجربة والتأني والأناة. ولهذا تجد الآن مثلا، خذ لك مقارنة بين عالم كبير عاش الحياة والخبرة والممارسة، وطالب علم جديد يتحدثون في نازلة من نوازل المسلمين اليوم، نازلة كبيرة. انظر طالب العلم الصغير المبتدئ، وانظر العالم الكبير الذي له تجارب في الحياة، ستجد فرق بين كلامهما. لأن طول الزمان يورث الإنسان العلم والعقل والخشية والتأني والاحترام والتقدير، عدم العجلة، بل حتى يريده الإخلاص، يكون الإخلاص عليه سهل. وأنتم الآن يعني ترون بعض الناس طالب علم مبتدئ، قد يكون في أول مستوى من كلية الشريعة أو السنة الأولى من كلية الشريعة، وهو يعني نحسن الظن به أيضا، لكن نقول لعله تعجل، فيتحدث في قضايا كبيرة عظام يقرر فيها، وهي تحتاج إلى مجامع فقهية، هيئات لكبار أهل العلم يناقشونها ويدرسونها يتكلم بها وهو متكئ يشرب الشاي والقهوة. أحداث تقتل فيها الأمة، تتغير فيها دول، يتكلمون الناس فيها بكل بساطة، بل بعضهم يتكلم فيها وهو عامي ما يدرك شيء حتى من اللغة العربية ولا من أصول العلم ولا من النصوص، فيقرر ويصوب ويخطئ. فعلى كل حال العلم يحتاج إلى طول زمان، وليس معنى هذا أنه لا يمكن أن يكون العالم شاب، لا هذا لا، هذا ليس بصحيح. لا، البخاري صار إماما وهو ما وصل 20 من عمره. الإمام النووي مات وعمره 40 سنة وألف مؤلفات. لكن ليس معنى هذا أن ما دام هناك علماء صاروا علماء وهم صغار، الإنسان وهو صغير يجلس للقضايا الكبار والإفتاء وغيرها، لا. وقد يوجد من أهل العلم من هو صغار في السن وبلغوا من العلم مبلغ قد لا يبلغه غيرهم، لكن من حيث الجملة من حيث العموم لا بد من طول زمان ومن عمر ومن تجربة ومن تعقل ومن أناة ومن مراعاة لكلام أهل العلم الآخرين. يعني إذا كان عندك مسألة أنت الآن ترى أن هذه المسألة الراجح فيها كذا، لكن علماء كبار قالوا بخلاف هذا القول، هنا يحتاج أن تتأنى، تدرس الموضوع، تنظر له من جميع جوانبه، تسأل ربك الثبات، لا تتعجل، ولعلك توفق بعد ذلك للصواب. صلى الله وسلم على نبينا.